خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية خير البرية نظرة إلي ما أنت إلا يا طه كنز العطية ما أنت إلا يا طه كنز العطية.